نأخذ درسا من كتاب الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة رحمه الله. قال أبو القاسم الأصبهاني، وما يدل على أن أهل الحديث وهم جمهور السلف كانوا على الحق، أنك إذا طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من الديار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوا عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وعلى لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ انتهى المراد من كلامه رحمه الله تعالى. قال وما يدل على أن أهل الحديث، أهل الحديث سموا بأهل الحديث لأنهم اشتغلوا بحديث رسول الله دراية ورواية ودراية، رواية ودراية، فعندهم الحرص الكبير على معرفة حديث رسول الله، ما صح عنه قالوا به وما لم يصح عنه ردوه وتركوه. ولهذا أهل الحديث هم حجة الله في أرضه في باب التصحيح والتضعيف، فما قالوه تصحيحا فهو الصحيح وما قالوه تضعيفا فهو الضعيف. وبقية المسلمين عال على أهل الحديث في هذا الباب وفي هذا المجال، فسموا أهل الحديث كما سمعت لأنهم أقبلوا على هدي الرسول على سنته القولية والفعلية والتقريرية والتركية عليه الصلاة والسلام ولم يميلوا إلى غير ذلك. قال وهم جمهور السلف كانوا على الحق، ولا شك أن من تحرى ما كان عليه النبي قولا وفعلا وعملا أنه يكون على الحق ما لم يكن غيره على ذلك. قال كانوا على الحق. قال إنك إذا طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، صنف علماء الحديث كتبا ينصرون بها العقيدة الصحيحة وينصرون بها العقيدة النبوية والطريقة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، فجاءت مصنفاتهم ومؤلفاتهم على هذا الوفاق وعلى هذا التمام، وكذلك أيضا على هذا السير الواحد. قال وما يدل على أن أهل الحديث وهم جمهور السلف كانوا على الحق أنك إذا طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، فأهل الحديث الذين هم في هذا العصر مثلا تجد كلامهم من المشكاة الذي أخذه أهل الحديث في الأزمنة الماضية وفي العصور الغابرة، لأن المستقى والمنبع والمصدر واحد، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف. قال رحمه الله مع اختلاف بلدان وزمانهم، اختلاف البلدان بمعنى ما تلاقوا، ما تلقوا هذا بعيد عن ذاك من جهة المسافة، وذاك كذلك، والأزمنة كذلك، أزمنة وقرون متتابعة ومتلاحقة. قال: وتباعد ما بينهم من الديار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، اعتقادهم فيما يتعلق بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يتعلق بالنبوات، وما يتعلق بالصحابة والقرابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهكذا أيضا ما يتعلق بعلامات الساعة إلى غير ذلك ما هو من أمور الاعتقاد، تجدهم على وتيرة واحدة بحمد الله. وهذا هذه السلامة في الأصل كما سمعت، هذه السلامة عندهم في الأصل. ولا يفهم أن أهل السنة في باب المنهج يعني ليسوا على الطريقة العتيقة، وهي طريقة القرآن والسنة وما كان عليه السلف، بل كذلك أهل السنة في منهجهم فيما يسيرون في أمر العبادة وفي أمر المعاملات، يحرصون على أن يكون صدورهم منبثقا من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف في كما سمعت في أمورهم وشؤونهم كلها. قال رحمه الله: وجدتهم على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما، وإن قال لا إله إلا الله. أهل السنة اتحدت مقاصدهم ونواياهم في أن ينصروا الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، وما أجمع عليه سلف الأمة، فاتحد مقصدهم على هذا. فلما كانوا على هذا كان سيرهم سديدا، وكذلك أيضا مواتيا، وكذلك أيضا مؤلفا لا مفرقا، مؤلفا بين القلوب لا مفرقا، وجامعا بين أصحابه لا مخالفا، بحمد الله رب العالمين. هذا هو الذي كما سمعت يسير عليه أهل السنة. ولا يفهم من أن أهل السنة اتحد مقصدهم ونواياهم، وهي نصرة الحق، نصرة الاتباع وتجنب الابتداع، نصرة السنة والابتعاد عن البدعة، نصرة الأخوة الدينية والابتعاد عما خالفها من الفتن والتحزبات والتعصبات إلى غير ذلك، لا يفهم أنهم لا يختلفون في شيء، بل يختلفون في مسائل يسع فيها الخلاف وينضبطون بضوابط الشريعة فيما يتعلق بالمسائل الخلافية. فأهل السنة يوجد في أوساط مسائل يختلف فيها، لكن هذه المسائل مسائل اجتهادية، ليست مسائل في مصادمة النص وإبطال النص ورد النص كما هو شأن أهل البدع والضلالات. البدع والضلالات عندهم أشياء ابتدعوها وضلالات ساروا عليها مخالفة للكتاب والسنة ولما أجمع عليه السلف ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء اختلافهم اختلاف مذموم بالشريعة ومخالف للشريعة وخارج عما جاءت به الشريعة، بخلاف ما يحصل في أهل السنة من اختلاف في مسائل، فيكون يعني مما له مسوغ في الاجتهادات مع التحري لما هو يعني أظهر في الحق وأتبع للرسول عليه الصلاة والسلام وأقرب لما كان عليه السلف. هذا مما يسير عليه والحمد لله. إذن كما سمع أن السني هو الذي باطنه لا يريد أن يخالف الرسول في شيء عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يخرج عن هديه لا في المعتقد ولا في العبادات ولا في المعاملات، بل يريد أن يكون على هديه عليه الصلاة والسلام. هذه النية وهذه الإرادة وهذا المقصد الطيب المبارك ينفع الله به أصحابه، يجعلهم يتعلمون السنة ويحرصون على تعلمها، ويجعلهم يتفقهون فيها ويحرصون على التفقه فيها، ويجعلهم ينتصرون لها بالضوابط الشرعية لا لغيرها، فتبقى السنة مقصودهم الأكبر، والسير عليها هو نهجهم الأظهر بحمد الله. فكما سمعت هذه ما رزقه الله أهل السنة والجماعة. فلهذا تجد أهل السنة لا يرفعون للعادات رأسا المخالفة لهدي الرسول، ولا يرفع للقوانين رأسا، ولا يرفع للآراء ولا العقلانيات رأسا، وإنما يكتفون فعندهم الكفاية التامة والغناء الكامل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من قول الله، وهكذا أيضا من سنته، وهكذا أيضا ما سار عليه السلف ومن تبعهم بإحسان، يكتفون بذلك ويرون أنهم في غنى تام عن القوانين المخالفة للشريعة وعن البدع المخالفة للاتباع وعن الآراء المخالفة كذلك أيضا للاتباع. والله المستعان. قال رحمه الله، قال: بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وعلى لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ ولما كان أهل السنة على ما سمعتم أنهم مقصدهم الأكبر الاتباع واجتنابهم الأعظم للابتداع وما يؤدي إليه من باب أولى، هذا جعل أهل السنة بحمد الله تنتشر السنة على أيديهم، ويظهر الخير أكثر على أيديهم، وتموت البدع بسبب ما ينشرونه من السنة بحمد الله، وينتشر الخير أكثر، ويجعل الناس يعرفون الأمر الذي كان عليه الرسول وجاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرضينا لأنفسنا أن نتبع ولا نبتدع، وأن نتمسك وأن لا نتهتك، وكذلك أيضا أننا نتآخى بمؤاخاة الإسلام لا بغيرها من الأخوات الحزبية والعصبية وغير ذلك. ورضينا لأنفسنا أننا كما سمع نسير على ما كان عليه السلف ومن تبعهم بإحسان، ونجهد أنفسنا على ذلك ما أمكن. والله المستعان.